السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخواننا جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مذكرا أهل الإسلام بدعاء الله سبحانه: اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه. الحمد لك يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. دلوقتي لقيت بنت امي توفيت وهي عندها 14 سنة ولها في الارض، يعني نصيبها في الارض، الارض دي نفس امها، وبعدين لغاية مدة 10 سنين لغاية لما الارض اتقسمت، فجت ساعة تقسيم الميراث وبتاخد حقها الارض. بقول لا، انا ليا مثلا ايجار الارض دي خلال 10-15 سنة دول انا عاوزه من ابويا. الاب كان بياخد الايجار كله في حسابه، وطبعا كان بيصرف على الاولاد كلهم من بينهم. طب وليه انت ما صرفت على تعليم، انت ما صرفت على جوازي؟ فانا الحق في الكلام ده ان هي تطلب ايجارها خلال الفتره دي من دي عندها 14 سنه او 15 سنه لغايه ما بقى عندها مثلا ما يقرب من 28 سنه مثلا او 27 سنة. عفوا، اذا تحاكمنا سنقول لها من الإيجار وعليها مصاريف نفسها. الإيجار كم يعني تقريبا؟ يعني أخلي الفترة دي كلها حوالي 25,000 جنيه. نادى وصار أنفقت هي أضعاف أضعاف أضعاف هذا المبلغ. نادى ليس لها شيء. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي وفقك الله. وليس الصيام يا شيخ محمود في غد بسنة مأسورة عن رسول الله بسند ثابت، فالأمر فيه ساعة يا شيخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك عن شرب في عقد الزواج؟ العروسة بتشرط أو بتحط شرط عدم الزواج للزوج عليها. الحد الشرط ده كتير من أهل العلم صححه، لكن بسأل عن لو بعد كده هو جه يتجوز وهي وافقت، الشرط ده بيتبني على إيه بالظبط؟ لا ولا شيء، خلاص. يعني النكاح صحيح؟ النكاح صحيح لأن هي وافقت. طب إذا لم توافق في نفس الوقت اللي الزوج اتزوج فيه وبعدها بفترة أرض الطلاق؟ لها كل مستحقاتها كمطلقة، ليست مختلعة، ستكون مطلقة للضرر ولعدم الوفاء لها بالشرط، ولها كل الحقوق كمطلقة. تمام. يا فضيلة الشيخ، حضرتك ليك كتب في أصول الفقه؟ لا، في أصول المصطلح بس، أصول الفقه لا. مصطلح الحديث؟ نعم. شكرا فضيلة الشيخ. الله يكرمك. أصول التفسير. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا ما رأيكم في عقيدة مصطفى صادق الرافعي والمنفلوطي ومن القدماء، وما رأيكم في كتابات أحمد خير العمري من الحدثاء؟ لا أعلم عن هؤلاء شيئا، أنا علمي بالتفسير وأهله والحديث وأهله والفقه وأهله من الأولين على وجه الخصوص. هؤلاء ليسوا مفسرين ولا؟ قلت لك لا علم لي بهم، أنا ما أدري أنت ولا ده. قلت لك لا علم لي بهم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله شيخ، والله بالعام التوفيق. وأنت طيب، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين هقولهم بعد كده، إيه حضرتك قلت عليه عشان ما فايتهوش منك. تفضل. السؤال الأول، سمعت أحد يعني شو ده بيتكلم على طيارات، اسمها طيارات تيسير، وبيقول صيغة، أنا أول مرة أسمع حاجة زي كده بصراحة، ف عاوز برضو الإجابة على الموضوع دوت. والموضوع الثاني، العشر الأول من ذي الحجة إن شاء الله، يعني المفروض إن بدأوا النهاردة، يعني غدا أول يوم نفترض، الرأي الراجح في صومهم، أم مثلا صوم مثلا يوم قبل عرفة وعرفة بس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسيارات المعاقين عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات، فمن ثم لا يجوز شراؤها قبل انقضاء المدة المذكورة. أما عن الصيام، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، ولكن الصوم عمل بر لا نستطيع أن نمنع. السؤال الأول بتقول صلاة التيسير، صلاة التيسير ولا صلاة التيسير؟ سمعت حد يقول صلاة التيسير، يعني فيديو كده يقول صلاة التيسير سبحان الله 100 مرة أو حاجة زي كده. لا لا، عفوا، ليست هناك أدلة على مثل هذه الصلاة بهذه التوصيفات، إنما إذا أردنا شيئا فنفزع إلى الصلاة، إذا أذنبنا نفزع إلى الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، كذا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة العادية التالية. الصلاة العادية. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله. شكرا. عليك الصلاة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي محمد ابن علي الصقر وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. سألت حضرتك قبل كده بخصوص صيام يوم ويوم، وإن لو جات الثلاثة البيض لا أبالي وأكمل عليه يوم ويوم. لا، إن كنت عفوا. بالنسبة لو التسعة تسعة الأول تسعة من الفجة، هل أصوم يوم ويوم ولا لا؟ وهل يوم عاشوراء لو ما قدرتش إن أنا أصوم، يعني لو أيام سنة ما كانش مفرقة معايا، وهل إن أنا لازم أصوم يوم بعده أو قبله، هل الصرف يكون إيه؟ عفوا، ركز معي في الأسئلة. أنت تقول تصوم يوما وتفطر يوما، هب أنها جاءت الاثنين أو الخميس وكان فيها فطر، هل تفطر؟ أقول ما دمت اخترت الرأي بأنك تصوم يوما وتفطر يوما فلا تبالي بما وراء ذلك. أما عرفات فتصام، أما العشر الأول من ذي الحجة فكما أسلفت لم يثبت أن النبي صامها، ولكن الصوم عمل بر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، بارك الله فيك. تفضل. وفيك بارك الله. انا شغال في شركة في مصر، يعني فرع شركة فرنسية. تمام؟ تمام. السؤال بس ذو شقين. الشق الاول ان احنا بنشتغل بميلاد، فالشركة الام في فرنسا بتحط علم المثليين او بتدعم الموضوع ده، هل انا على اسم؟ السؤال التاني ان انا يعني حصل ليا ترقية في الشغل، فالإدارة تعنتت ومرضتش تديني زيادة في الأكل. فالمسؤول عن فرع مصر قال لي تعالى كل يوم سبت اعمل إضافي عشان أعوضك عن زيادة في الأكل، هل ده يجوز؟ مدام هو مدير الفرع وأنت تأخذ حقك لا تأخذ أكثر منهم. هو قال لي تعالى كل يوم سبت اعمل إضافي. خلاص لا بأس. لا بأس. طيب والموضوع الثاني بتاع اللي هم بيدعموا المسلمين ده يا شيخ، أنت ما عملك أنت؟ أنا أعمل في يعني في المصنع هنا في شغل مساحة، شغل هندسي. ليس عليك اسم. جزاك الله كل خير يا شيخ. وياك. الله ينتقم منه كل هؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك من فعل قوم لوط وممن يفعلون فعل قوم لوط. اللهم إنا يا رب نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أننا نبرأ إليك يا رب من هؤلاء المثليين الذين يفعلون فعل قوم لوط. نبرأ إليك يا رب منهم، نبرأ إليك يا رب منهم، نبرأ إليك يا رب منهم ومن أفعالهم وممن عاونوهم ومن ساعدوهم ومن من أقروهم. نبرأ إليك يا رب من كل هؤلاء. رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. قلت وقولك الحق في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم يا رب سلط عليهم عذابا من عندك حتى يرتدوا عن هذه الفواحش، اللهم سلط عليهم عذابا من عندك حتى يرتدوا عن هذه الفواحش والقاذورات. قد الناس الأرض يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ممكن أي حضرتك الجمعة أنا أكون موجود؟ نعم. ممكن أي حضرتك يوم الجمعة؟ في ماذا تريد؟ عاوز أبدأ في طلب العلم يعني وكده، كنت هتكلم حضرتك قبل كده. خلنا بعد الحج إن شاء الله. نعم. أنا موجود لكن خلينا بعد الحج إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. ألو. اتفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مزارك الدكتور مصطفى. أخوك مصطفى، لست بدكتور. نعم. أنا أخوك مصطفى العدوي لكني لست بدكتور. تفضل. هل يجب صيام يوم قبل أو بعد وقفة عرفات؟ لأن عرفات يوم الجمعة لا يلزم. لا يلزم، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. الله تسمحنا شيخنا، أنا طالب متخرج جامعة السنة دي وجاي لي فيزا مصوب عقاري في المملكة العربية السعودية. وبعد موعد جاي فلل بسوق لفلل بجيب الناس من هناك وببيعها، بس الفلل دي بتتباع عن طريق الناس بتأثر عن طريق الجنوب للمواطنين السعوديين. يعني عملك لا يخلو من تعاون على الإثم والعدوان في هذه الحالة. أما مجرد المسوق العقاري لا بأس بالتسويق العقاري، لكنك من بقول لك لا، من قلت عشان كده أنت لا تخلو من كونك تساعد على الإثم والعدوان. شكرا. أنت تساعد على الإثم والعدوان بهذا العمل. فهم أو ما عرفش وفهم الكلام أم لم يفهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرت دلوقتي أنا شغال مثلا في سوبر ماركت، تمام؟ إيه. أنا عايز أشتغل في سوبر ماركت، شو يعني شغلانة معروض علي. دلوقتي مثلا السوبر ماركت ده بيبيع سجاير، تمام يا شيخ؟ أنا مثلا علي اسم مثلا لو اشتغلت فيه. ماذا تعمل؟ لا يعمل. ماذا تعمل في هذا المحل؟ يعني ما عفوا ما افهم، لا افهم انت ما افهم صح. اقول ماذا تفعل في هذا العمل؟ يعني شغلتك ايه في هذا المحل؟ يعني مثلا سوبر ماركت مثلا بقالة وبرضه فيه سجائر. لكن نسبة السجائر ضعيفة جدا بالنسبة لسائر المبيعات. بالنسبه للمبيعات. يعني هو نعم برضه في بيع وشويه برضه. ايوه يعني نسبتها كم بالنسبه لسعر المبيعات؟ والله ممكن مثلا حوالي 10%. لا اظن 10%. الله يا اخي الكريم. يعني لا اشتغل في المحل في السوبر ماركت، ما نستطيع ان نمنعك من شغل السوبر ماركت. يعني لا اقول لك لا استطيع ان اقول لك لا تشتغل في السوبر ماركت. المسلمون يحتاجون، لكن قدم النصح، قدم النصح. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا انا اسمي اسلام، انا بكلم حضرتك ازاي؟ اتفضل يا اسلام. بقول لحضرتك ممكن الاول اسال حضرتك عن الشيخ متوفي تقول لي رايك فيه، وبعدين عندي ثلاثة اسئله. ممكن الشيخ مين؟ شيخ ميت يعني؟ شيخ متوفي. والله انا ما تسالنيش عن الاشخاص، علمي قليل بالاشخاص. انا عندي السؤال الاول يا شيخنا، الاحسن انه في 9 ايام كاملين ولا في الوقت ده؟ على ما تحب، الامر في ساعة. الصيام عمل بر، ولكن لم يثبت ان النبي صام العشر. طيب السؤال الثاني، ايه هم ال3 ايام الجديد اللي بيجوا كل شهر؟ 13، 14، 15، لكن في هذا الشهر 13 لا يصام، لانه من ايام التشريق، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. لا، لكن في صفات لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الافتراش في التشهد الأوسط والتورق في التشهد الأخير. آخر سؤال بعد إذن حضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت عندي استفسارين بس. اول واحد دلوقتي انا في شركه، شغال في شركه خاصه، ومعمول لي كارنيه طب تامين صحي طبي، يعني ده اجباري، وممكن انا اضيف افراد اسرتي يعني زوجتي اولادي، هل يجوز ان انا اضيفهم ولا لا يجوز؟ لا تضيفهم. لا تضيفهم، ما ينفعش. لا تفعل. طيب دلوقتي انا كنت زمان يعني متقطع في الصلاه، والان الحمد لله رب العالمين الحمد لله وتصلي الصلاه كلها، هل انا اعيد الصلوات اللي فاتت دي ولا خلاص لا بد ان تعاد على راي الجماهير؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. طب انا مش عارف هم قد ايه ولا كام، يعني اعملها ازاي ولا احسبها ازاي طريقتها ازاي؟ على المتيسر لك. بارك الله فيك يا أخت سهيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. نعم ما فهمتش قصد حضرتك يا شيخ في المصروف العقاري وكده. قلت لك أنت مساعد على الإثم والعدوان إذا كنت تسوق لأقوام يشترون الشقق بأموالنا البنوك بس، لكن إيه أصل التسويق العقاري؟ حلال. حلال لو دفع كاش اللي في الأجل. إيه نعم نعم. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ثلاث اسئله على عجاله بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاول، هل يجوز جمع النيه بين الاضحيه والعقيقه وهو يشترك في ربع عجل الشخص ده؟ يعني ربع عجل. ربع عجل عقيقه لولد ولا البنت؟ بنت. لا يجوز لا الولد ولا البنت، لان العقيقه للبنت سبع والأضحية سبع، فالسبعان أكثر من الربع، فالربع لا يجزي. تمام يا شيخ. طيب السؤال الثاني، الماء المقروء عليه يعني هل يجوز مسح الارض دي او وضعه على عتبة المنزل مثلا؟ لا في مشكلة، ولا كده يبقى حرام عشان هيدفع عليه؟ لا ما فيش مشكلة، وما فيش نص ايضا على الاطلاق عن الرسول فيما علمت اننا نقرأ على الماء، لما هذا مشهور عند الناس. إن ما علمت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في أنه قرأ على الماء أبدا. لو في حد عنده ابتلاء مثلا بحاجة يعني يعالج نفسه زي بالقرآن، أنا يعني اللي سألناه قال إن القراءة على الماء يعني. لا لا، تدفلي في يدك وتقرأي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. والأدعية المأصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أذهب البأس رب الناس، في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا غنى سقما، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بعد البسملة 3. نعم. هي لا تكذب، لا تتعرض، تعرض ولا تكذب، لكن لا بأس بفعلها. أرجوك يا شيخ الدعاء لأولادي بحفظ القرآن. الله يصلحنا وإياهم ويحفظنا وإياهم كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. بعد حضرتك الشيخ النهارده كان بيقول من فضل ايام العشر الاواخر ذي الحجه ان الاعمال فيها تتضاعف، يبقى العمل الصدقه بألف صدقه والصوم بألف يوم بألف بالصوم ألف يوم يعني، هل الكلام ده صحيح ولا خطا؟ لا اعلم له اصلا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لي سؤالين يا شيخ. سلي. الأضحية لو حد معاه ذهب لكن ما معهوش سيولة يلزم بيع الذهب لشراء الأضحية؟ لا، الأضحية مستحبة ليست بواجبة. طب لو زكاة المال لو صديقة حالها ركوب ينفع صديقتها تهديها يعني نقود أو أي مناسبة ليها من زكاة المال؟ عفوا، هل يجوز للصديقة أن تعطي صديقتها الفقيرة من زكاة المال؟ كده السؤال؟ يعني مثلا هي بتشارك يعني مش عارف. لا كلام بس يعني بكلمك بس. بصورة مناسبات يعني عندها؟ لا. تديها لها زكاة مال يعني أنت تشتري لها مثلا يوم نجاح علبة حلاوة، لا يجوز. لا مال، تديها لها مال. على كل حال، بس هل تتوقع أنها سترده إليك ولا إيه؟ لا لن تردها. حلوة ربك. خلاص أعطيها الذي تريدين ولا تسمي زكاة مال أو غير زكاة مال. خلاص. ما تتأخر عن وقت الزكاة؟ لا قبل الزكاة، هي عاملة شهرين. ماشي شكرا. حديث خيركم لأهله بلفظ قريب صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك الإمام، أنا في أستراليا، طلب مني أن أقوم بصلاة بأداء صلاة العيد في أحد المساجد التي تتخذ الحسابات الفلكية، وأنا أتبع الرؤية الشرعية ويكون هناك خلاف يوم، فماذا أفعل؟ صلي معه يعني حتى لو كان قبل ما أفتح إليه. ألا تجوز صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ نعم. خلاص هذا باب أولى. يعني ممكن أصلي يوم قبل العيد، يعني أصلي يوم العيد وأنا لسه العيد لم يأتي في نظري. صلي بهم بارك الله فيك. أحسن الله عليك يا مولانا. وعليكم وإليك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش آخر سؤال يا شيخ من هاتف بس. تفضل. تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد يعني أنه سبحانه يحصي على العباد أعمالهم ويرصدها عليهم وإن شاء انتقم منهم في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا شيخ. يعني ليس بغافل. ليس بغافل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا المبارك الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الو؟ نعم. بس حضرتك استفسار بسيط بس بعد اذنك. استفسر اتفضل. معي شيخ؟ معك. دلوقتي كنا قدمنا في اخوي كان قدم في موضوع قرعة دار مصر اللي هي تبع والحمد لله هو رشد عليه، واحنا كنا مرتبين ان احنا هنحول على بنك فيصل على اساس ان احنا هنتعامل بالمرافعه الاسلاميه. فقلنا للبنك احنا خلاص هنحول على بنك فيصل، فالصندوق اللي كان نفسه ما رضيش لنا التحويل على بنك فيصل. قال لنا لا خلاص انتوا كده على بنك، انا حولت بنك ثاني غير بنك فيصل. بس بعد دلوقتي في شبهه احنا ايه خايفين منها يعني. كل البنوك سواء يا اخي. كل البنوك سواء. كل البنوك شانها واحد. الله يبارك فيك. يعني نخرج من الموضوع؟ والله هذا الذي أنصح به. إذا إلا إذا كان في خسارة فالنبي نهى عن إضاعة المال، وإذا كنت فعلت هذا جاهلا معذور بجهلك. يعني جاهز نحن نكمل؟ إذا كنت فعلت هذا جاهلا وستخسر مالا فأنت معذور بجهلك. جزاكم الله خير. يا ربي أنت الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك. نعم تفضل. كنت حابب أسأل حضرتك. كل الصوت ضعيف يا عبد الرحمن. أولياء عند حد صاحبي مثلا فلوس وهو ظروفه وحشة، ممكن مثلا من زكاة المال؟ لا يجوز إسقاط الزكاة واعتبارها من زكاة المال، لا يجوز ذلك، إنما تسلمه المال في يده وأخذها منه تاني ولا تستنى مثلا فترة؟ ها؟ ولا حضرتك أقول يعني مثلا سلمه زكاة المال وأنا اللي عطيت له؟ طالبه بعد ذلك إن شئت. طب معلش حاجة تانية، لو حد مثلا هو ظروف عفوا آسف. السلام عليكم. نعم يا الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الشيخ مصطفى. الحمد لله. والله عندنا سؤال لو بعد اذن حضرتك. اتفضلي. لو في حد متيسر للحج ماديا وغير متيسر يعني صحته مش قادره ان هو يسافر للحج، هل ينوب عنه حد تاني بالانابه عنه بس الحد ده ما حجش عن نفسه؟ يجوز. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال حجي عنه. أما حديث لبيك عن شبرمة وفيه لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة فمختلف في رفع وقف غير وقف. شكرا. شكرا محمد بن احمد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اخوك محمد يا شيخ مصطفى. مرحبا بك يا اخ محمد. اهلا بك يا محمد. الله يخليك عم الشيخ. يا عم الشيخ انا عندي سؤال. انا شغال في السعودية ومهندس مثلا بيرن عليا ويقول لي ابعت لي مثلا 10 عمال النهارده، فبيديني على العامل 10 ريال، يعني انا يوميه العامل بره في كل مكان 150 ريال، فبديهم نفس ال 150 ريال بس هو بيطلع لي 10 ريال، لازم اعرف العمال ولا لا؟ لا ما يلزمش، انت اتفقت معهم على 150 ريال خلاص. انا اتفقت العامل لما اجيب العامل اقول له تطلع معايا شغل بكره بيوميه ب 150 ريال اكل وشرب ومواصلات عليا قولي خلاص تمام ماشي. ليست هل مثلا لو المهندس حاسبنا على اكتر من ده اديله حق جوز ولا اديله مثلا زياده ثانيه؟ لا لا براحتك انت، الامر يرجع اليك، لكن لست بملزم لان انت تعاقدك معهم مستقل عن تعاقدك مع المهندس. انا التعاقد معهم على اساس يوميات، اليوميات اللي ماشيه بره في السوق وفي كل مكان، يعني تحاسبوا اجل ان السوق تحاسبوا زي السوق زي اي حد بره. لا اشكال عليك، شكرا، لانك مسؤول اذا تخلفت يعاقبك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد. حضرتك انا عندي معمل تحاليل طبيه. معمل ايه؟ في مثلا عندي معمل تحاليل طبيه. اعانك الله. الله يكرمك. مثلا وليكن التحليل بتاعهم عامل 250 او 300 جنيه، فلما يجي يحاسبني عشان استلم التحليل فبيدفع 200 مثلا، ويقول لي انا مش معايا غير كده، لكن انا عارف ان هو معاه، فبقول له الباقي ده دين في رقبتك، منين ما تجيبه مفيش اي مشكله، لكن انا متيقن من جوايا ان هو مش هيجيبه، فهل ده يعد تسمع؟ انت تقسمه الان وليس لك ان تقسم العباد. تمام. اما انك تستوفي حقك او تسامح في الباقي. تمام. شكرا. تظلم الناس كده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عندي سؤال في المصطلح. تفضل. شيخ انا كنت جايب مثال على الحديث المعظم. مثال على الحديث المعظم وبعدين؟ هو بقى ما تاخد من اسنادي او اكثر بشكل توالي، فجيت مثال فحصل عندي نفس شويه يعني. ايه حصل ايه؟ حصل نفس يعني، جبت مثال على الحديث المعظم بس حصل عندي نفس شويه في فيلم الحديث يعني. انا مش فاهم يعني، انت تسال عن معنى الحديث المعظم؟ لا شيخ انا جبت مثال على الحديث المعضل. اتيت بمثال على الحديث المعضل وبعدين؟ هو كان في حديث اللي هو رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث. سنديه قال عبي عن مالك انه بلغه ان ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العام الا ما يفيق. من اللي هو قال كده؟ الحاكم. عفواً. أنا هذا حديث معضل عن مالك. من القائل؟ يا حبيبي اصبر عليه بس كده، ارحمنا الله يرحمك. ما السند؟ ما السند اولا؟ ما السند الذي مثلت به للمعضل؟ ما شيخنا هو حديث ابو مالك عن محمد عن عجلان عن ابو هريره. ايوه محمد بن عجلان يروي عن ابي هريره احيانا بواسطه واحده، واحيانا يروي عن ابي هريره بواسطتين، يعني احيانا محمد بن عجلان يروي عن سعيد عن ابي هريره، فاذا قال محمد بن عجلان عن ابي هريره واسقط سعيدا سيكون منقطعا. احيانا يروي محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره، فاذا اسقط الاثنين سعيد وابي واباه يكون معضلا. فممكن يكون في حديث معين محمد بن عجلان رواه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وجاء في بعض الطرق ابن عجلان عن أبي هريرة، فيكون هنا أسقط اثنين ويكون مثال صحيح للمعضل أيضا. فهمت كلامي؟ تمام فهمت شيخنا. أنا أكتب لك ولا فاهم كويس؟ تمام فهمت شيخنا. الحمد لله. هو يقول هنا انه سقط اثنان متوليان بين مالك وابو هريره. ايوه هما سعيد المقبري وابي. تمام جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. بعد اذنك يا شيخنا، والدي ان شاء الله بمشيئه الله هيضحي ان شاء الله. مرتب الأضحية كلها مثلا للأصدقاء والأهل والجيران، هل يجوز ده ولا ما جعلتم شيء للفقير؟ يعني هو مرتب كله مثلا للجيران والأقارب، فقراء بقى ما فيش، المهم الأغلبية العظمى اللي هم المعارف. على كل يجوز، لكن ارحموا ترحموا، كل منها وأطعموا البائس الفقير. تمام. كل منها واطعم القانع والمعتر تعفف. تمام. كلم والدك قل له بلغه السلام وقل له يا أبي أنا سألت شخصا فقال لي إن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تمام. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، المعتر المتعفف. تمام. إن شاء الله أبوك إن شاء الله بإذن الله تعالى الله. سيستجيب إن شاء الله. الله يهدي يا رب. شكرا. الله يكرمك. ما تفسير قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو المقطوع عن الخير؟ فكانوا يقولون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غدا سيموت وليس له أولاد فانقطع ذكره، فقال تعالى إن شانئك مبغضك هو المقطوع الأبطر مقطوع عن كل خير، فلا يذكر أبو جهل إلا بلعنة ولا أبو لهب إلا تبت يد أبي لهب. نعم. هل اليوم قبل المغرب ولا عادي الحد قبل الفجر؟ اليوم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن لن نأخذ من شعرنا ولا من أصفرنا شيئا الآن يا قومي، لمن يريد التضحية، لأن النبي قال وقد تقدم الكلام في الحديث من ناحية الإثبات من عدمه، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهل هذا خاص بالمضحي أم المضحي أهل بيته؟ خاص بالمضحي فقط، لأن النبي ضحى عن كل من لم يضحي من الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ مصطفى. يا عم رد السلام ردك يا طيب. يا عم أنا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصيحة، فرد السلام تكرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالين متعلقين بشخص الشيخ مصطفى شعوجالة. لي صديق سلفني مبلغ من المال ماشي، وبعد كده توفى على طول، توفى في حادث. هو كان محافظ قرآن كريم وكان إمام مسجد الله يرحمه، الله يرحمه وسامحه. بعد هو يعني ماديا ما كانش بيملك، كان يعني هو توفى الحمد لله، توفى يعني ايه لا يملك شيء من المال. هو كان إمام مسجد، كان تحت ايده في المسجد فلوس مسجد، وكان الناس بتشيل معاه امانات كتير لامانته. بعد هو ما توفى الامانات كلها اتسدت. المبلغ ده انا مش عارفه هو كان بتاعه، هو كان المبلغ ده كان خاص بيه هو. انت مالك انت، انت مات وانت مدين له، رد المال لاهله واخلص مشكلتك. ايه اللبط؟ طلبت ليه كده يا اخي؟ عارف. انت اقترضت من زيد من الناس مبلغا من المال صح؟ تمام. مات هذا الصح، نعطيه لمن؟ اعطي لاهله على طول، لاهله هم يستغفوا، مالك دخل انت؟ ماليش دخل يعني، يعني اهله وصرفه. طيب طبعا. طيب صديقي ده، صديقي ده انا محافظ قران برضه. طيب. هل ممكن ان انا اعمل كتاب او مجموعه وما اخدش منها اجر تبقى صدقه جاريه على صديقي على طول؟ لا، لا خذ الاجر وخذ وانفقه كما تشاء، تصدق به عنه عن نفسك كما تشاء. طيب ارجو منك الدعاء للشيخ محمود الغندور اللي انا بتكلم عنه والرحمه والمغفره والله. الله يرحمه وموتنا وموت المسلمين. رحمه انا سعيد والله لسماع صوتك وجزاك الله خير. الله يسعدنا واياكم، الله يسعدنا واياك بالايمان. الله يرحمه. ربي سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سمعت يا شيخ، انا كنت لسه ولدة في رمضان وشهر كله في تورتوفينك، ممكن انا اصوم العشاء الاول من ذي الحجة بنية القضاء برضو؟ لان عندي الشهر كله. لا انت تحددي، لن تكون مجتمعة، اما تحددها نفلا او فرضا. معلش مش فاهمة يعني. يعني انت الان تريدين الصيام في العشر الاول من ذي الحجة. أوه. إما أن تجعليها قضاء لما عليك، وإما أن تجعليها نافلة والقضاء يكون بعد ذلك على ما تحبين. طيب يعني ما ينفعش أجمعها بالنيتين صح؟ لا ما ينفعش طبعا، لا يصلح أبدا. طيب خلاص أنا أصوم يوم عرفة يبقى سنة. الله ينور عليك. بإذن الله. بارك الله فيك دكتور عبد الغني يا ولي، لو زادك الله تواضعا ورفعة على بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله بخير، تفضل. عايز اسال بس، كنت بصلي العصر. نعم. في صلاة العصر اليوم. بعد ما الإمام سلم احنا قمنا ركعات الأفضل يعني. ارفع صوتك، رفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين وإياك، اللهم آمين. بعد ما الإمام سلم احنا قمنا نجيب ركعات اللي ناقصة اللي فاضلة. يعني أنت جئت متأخرا، أدركت الإمام متأخرا في صلاة العصر، سلم الإمام قمت تأتي بالباقي. اللي سلمه مع الإمام ضروري إن هو ناقص ركعته. الإمام صلى ثلاثة ولا أربعة. إيه. إحنا كنا انفصلنا وقمنا. أبوه الإمام قام يجيب الركعة، انضم معاه ولا كمل؟ لا خلاص كمل أنت صلاتك، لا تدخل في وشي تاني. ما كانش معاك. الله معك. بارك الله فيك يا هدى أم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت ارتديت النقاب من حوالي سنة ونص وكنت صحيحة، يعني ما كانش في مرض ولا علة ولا حاجة. بعد كده دلوقتي جالي ربو وجالي مرض في القلب، بقى النقاب فيه مشقة عليا. هل يجوز إن أنا يعني أخلعه؟ يعني أنا مش عايز أخلعه بس أنا مش قادرة أكفيه بيه، وبحس إن أنا. كم عمرك يا أختي؟ يعني كم عمرك؟ كم عمرك؟ مش قادرة أخد نفس بيه. كم عمرك؟ 32 سنة. والله إن صدقت في كلامك فالضرورات تبيح المحظورة. الله يكرمك. جزاكم الله خير يا فاطمة المجوبة والمنة. هذا ما عرفته في القراءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم أمين. الله يجمعنا بيكم وبالمسلمين جميعا بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين والسمعين والسماعات. اللهم أمين يا رب. بقول لحضرتك، واحد أخذ من أخوه أموال لكي يستثمرها له. أخذ من أخيه، اضبط اللغة شوية معلش. نعم جزاك الله خير. أخذ من أخيه أموالا لكي يستثمرها له. فوضعها في شقة تحت الإنشاء، كانت لسه البرج ما تبناش، لسه بيتحفظ. فعد على البرج ده قبل ما خلص 5 سنين، واخد بالحضرتك؟ بعد 5 سنين، فهو كان واخد 100,000 ورجع قيمها تانو فأصبحت 250,000. كيف يخرج عنها الزكاة؟ كيف هذا السؤال يعني؟ هو سلم أخاه 100,000 جنيه. تمام. لشراء شقة. لا، قال له بتتمدها لي، فأخوه خدها حطها في شقة تحت الإنشاء. أيوة. فالشقة دي عبال ما تجهز، عبال ما تبنى البرج وخلص أموره، عد 5 سنين. كل سنة تقوم أصلا. تمام. كل سنة هذا الشقة المبنية تقوم بكم؟ بسعر الأدنى الذي إذا أعلن سيلت الشقة إلى مال ويحسبها في الذمة. يعني افترض هي مباني وطوب وأرض مثلا كانت بمليون على سبيل المثال، ما في مشتري، لكن سأقول ب700,000 يأتي المشترون. تمام. أربط الزكاة على 800,000 وكل سنة بهذه الطريقة. تمام. أكون علي زكواتها طيلة هذه المدة. تمام. يعني هو بمجرد ما يستلم فلوسه يحسب الزكاة عن 5 سنين ويخرجها مرة واحدة. الله يبارك فيه. جزاك الله خير. طب سؤال ثاني حضرتك. بقول لك أحسف واحد اسمه عبد المحسن الهلالي ولا إيه، عبد الرحمن ما أعرف. ألو، هل يجوب لأخي إنه هو يخرج الصدقة بدل ما يديها لأخوه، ولا لازم يسلم الفلوس لأخوه هو اللي يخرجها؟ لا، إذا أخوك وكلك. تمام. إذا أخوك وكلك خلاص، ما وكلك سلم له الفلوس. تمام. شكرا. الله يبارك فيك. طب سؤال أخير. التوكيلات هذه لابد إننا ننتبه لها شوية بعض الشيء، يعني التوكيلات هذه لازم تكون توكيلات صحيحة. وفي يد ناس يفقهون. نعم. والشيء بالشيء يذكر. سأجيب على سؤال آخر غير سؤالك. الناس الآن الذين يريدون الحج في بعض الدول تأخذ منهم حكومات بلادهم ثمن دم التمتع وثمن دم القران شك تأخذه في بلادها. فنسأل هؤلاء العاملين في الوزارة، أنتم ستذبحون في أي مكان؟ أنا ذهب للحج أخذتم مني ثمن الذبيحة، أين ستذبحون؟ إن قالوا سنذبح في مصر لا تجزئ، لأن الذبح يكون في مكة وفي زاجها وجدة وفي زاجها، قول الرسول عليه السلام وكل في زاج مكة ومن طريق ومنحر، ولأن ربنا قال ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأيضا قالت عائشة كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إلى مكة. وكذلك فإن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ذكرناه، وكذلك فإن النبي قال لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما سقت الهدي، لكن فالنبي ساق الدم من المدينة إلى مكة ولا كان سيجعلها عمرة. فالشاهد أن الوزارات التي تأخذ مال دماء التمتع من الناس تسأل أين ستذبحون، إن كان يذبحوا في مصر لن يجزي عنك، لازم تعيد الذبح هناك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، أنا معظم ملابسي عليها علامة النايك اللي هي الماركة الرياضية المشهورة، وفي الأخير اكتشفت إن دي الماركة لا يجوز ارتدائها أو الصلاة بها، وأنا في العلم أديت. من قال لك لا يجوز الصلاة بها؟ لأن هي اكتشفت أخيرا إنها علامة النايك اسم ما يدعى بال اللي هي اليونانية. لا، الناس لا يعرفون هذا الكلام. يعني هذا الكلام ليس أكيدا والله. لا أعرف عنه شيئا. نحن الآن الله يستر عليك، في فرق بين أنك تقول أن العلامة وجودها أصلا إبعاده أفضل، لكن الصلاة صحيحة. يعني الصلاة. أيوة. السلام عليكم. نعم يا أخت. وعليكم. عليكم السلام، تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. تفضل. أستاذك يا شيخنا، أنا عندي أخ لسانه بذيء يعني، فأنا هجرته لله، فيجوز ولا لا يجوز؟ إيه؟ ليه أخ؟ لسانه بذيء. إيه. فهجرت لله. إن كنت تظن أن الهجران في الله سيجدي ويؤثر فيه ويكون سبب في رجوعه فحسن. فيجوز يا شيخ إن شاء الله. ها؟ يجوز يعني. إن كنت ترى أن هذا الهجران سيجدي. تمام. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أبا الأرقم. ما في إبراهيم بشير 100 مرة، إذا طلع إبراهيم بشير عن عبد الرحمن وصله الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله. بس ما كنت عايز أسأل حضرتك على كسالة اليتيم، في دور كده دور أيتام يعني، وبتخلي عندها أيتام وكده ومعرضهم للكسالة، إن هو الواحد ممكن ياخدهم يربيهم في البيت، فهل ده يجوز أو لا؟ بس بيحتفظوا بأساميهم عادي، وبيبقى معروف ان هو طفل مكفول، وبتعرف الفئة اللي حواليك يعني وكده، مش بتقول ان هو ابنك يعني. عايز السؤال. نعم؟ عايز السؤال. في دور ايتام. ايوه. عندها اطفال وكده، هي عندها حوار ان ممكن تكفل يتيم، بس مش بتكفله هو عندهم في الدار يعني تسعره فلوس وكده، لا، انك انت تاخده بيتك وتكفله معاك يعني، بس مش بياخد اسمك ومش تبني. وعفوا هو لقيط او يتيم؟ ما اعرفش الصراحة. هم بياخدوهم من هم اطفال يعني، بقى هو حاجة مثلا حد يتحط قدام باب ملجأ او حد مثلا اهله توفوا، فكل واحد وظروفه يعني، دي حاجة مش معروفة يعني. المهم ماذا يعني؟ دار الايتام تقول لن تأخذي لن تكفليه كفالة مال فقط، انما تريدين ان تكفليه. اكفله كابن ليا مع اولادي واصرف عليه زي ما انا عايزه وكل حاجه، وليهم شروط معينه ان انا مثلا احط له مبلغ معين في دفتر توفير او كلام من ده، ليهم شروط تشروطات يعني. بس بكفله في البيت عندي بقى، اللي هو بحافظ على عليه صحيا، وان انا مثلا اروح اديله تطعيماته والحاجات دي. بس عفوا عفوا، هل سترضعيه في الصغار حتى يكون محرما لك في الكبار؟ هو انا دلوقتي بسأل عشان خاطر انا حامل وان شاء الله على وش ولاده، فبتكلم ان هو لو حلال او ان هو الوضع كويس، فانا عايز اعرف بقى الاجراءات اللي انا ممكن اعملها عشان ارضاع، عشان خاطر يبقى اخو ولادي او اخت ولادي كده يعني. ما دام دون السنتين جاز ارضاعه. تمام، هو هيبقى دون السنتين يعني. انا عايز حد مثلا يعني، انا لو نفترض ان انا ابني او بنتي وصلوا لاربع شهور او خمس شهور وانا مرضعه عليهم، فهاخد طفل يكون في قد نفس الفئه العمريه بحيث ان انا ارضعه معاه وقتهم في الرضاعه يعني. ما في مشكله، هل ده يجوز؟ يجوز. طب ممكن اعرف العدد الرضاعات او كده؟ لو انا مثلا حد مثلا صحتي مش هتقدر تجيب ان انا ارضع طفلين او كده، فهل في عدد معين للرضاعات وهيكمل الباقي رأس صناعي او كده، ولا ايه الوضع ايه؟ يعني عموما خروجا من الخلاف ترضعي خمس مرات، خروجا من الخلاف، ولا الجمهور يقولوا رضا واحدة تحرم. طب حتة الياء مشبعة ومش مشبعة دي انا ما بعرفهاش يعني، انا والد قبل كده انا ما بعرفش. اذا رفض الثدي يجلس يرضع، اذا رفض الثدي خلاص. تمام يعني، هي ده المقصود بكلمة مشبعة يعني، ان هو خلاص بيرضع وخلاص. بس مع السلامة، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، عندي سؤال. اسأل. دلوقتي انا كنت شغال كتايبست في مكتبة تحت المحكمة. شغال ايه؟ تايبست يعني بكتب على الكيبورد بسرعة. تكتب على ايه؟ بكتب على الكيبورد بسرعة. الكيبورد بسرعة، ماشي. يعني بكتب اخلص الورق الكمبيوتر اللي مكتوب بخط الايد يعني، فانا بكتب الدعاية وكده، فالموضوع مفيش مشاكل لحد ما بيجي لي مثلا عقود انذار الايجار قديم. فكتابتها بتكون جاهزة ولا لا؟ يعني بكتب انذارات العقود القديمة اللي هي بتاعت الايجارات. يعني سؤال باختصار يعني. هل لا اصبر علي، انا فهمته، انا اللي سأسألك باختصار. يعني هل انت مخير ام ملزم؟ وانا المفروض ما دام كمكان شغل، فانا المفروض اي حاجه بتجي لي لازم اكتبها كده، يا انا مش هشتغل في المكان ده. لا يعني عفوا، انت ملزم بان تكتب الذي ياتيك ولا ممكن مخير؟ لا ملزم. ملزم خلاص، ليس معنى السؤال، ليس السؤال معنى. شكرا، بارك الله فيك يا محمود ابو مسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز عن الأذان في أذن المولود أول ما بيولد، ده صحيح؟ لا يصح. لا يصح. وإيه الأخطار يعني اللي تتقال أكتر في وقت الولادة يعني مع المولود؟ أولا تعوذه، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ترقيه بالمعوذتين، تقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تمسح على رأسه وجسمه ثلاث مرات. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ حسنا وحسينا، فيقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ به إسحاق ويعقوب عليهما السلام. عليهما السلام. تفضل. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، احنا شغالين في محل ملابس وكده. ماشي. عندنا زي مجموعة على الفيس وكده، فبننزل صور الملابس دي بناخدها من المحلات يعني، بيبقى نساء يعني لابسينها وكده. بقى بننزل الصور دي وفي المجموعة دي في بقى فيه رجال. فهل احنا علينا اسم ان هم بيشوفوا النساء يعني ناخد ذنبهم؟ الصورة يعني ولا ايه بالضبط؟ ايوه يعني لما الرجال يشوفوها يشوفوهم هو اصلا رجلها باينة ايديها باينة كده. يعني انت تقصد انتم تسوقون لسلع الملابس وفي كيس الملابس صورة بننزل على مواقع التواصل على الفيس يعني المجموعة بننزل صور لعرضات ازياء يعني بيبقوا لابسين الملابس دي. والله اذا كان بامكانك ان تبتعد حتى لا تنشر الفساد في الارض تبتعد افضل لك. انا ممكن اخبي الاماكن الباينة يعني. ماشي خبي. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. شيخنا الحبيب. اتفضل. معك محمود هاشم. دلوقتي يا شيخنا انا بدي اسالك على حاجه دلوقتي. ان انا مثلا بحفظ شاب. انا شاب دلوقتي في سن 22 سنه تمام؟ تمام. انا دلوقتي في سن 22 سنه ولسه مش اتجوزت ولا حاجه. انت من ابو كبير؟ انت من ابو كبير؟ ايه؟ انت من ابو كبير؟ ايه انا يعني حفظ القرآن وبحفظ يعني. انت من ابو كبير شرقية؟ الشرقية اه. انت من الشرقية ماشي. اه انا اخو عبد الرحمن اللي كان دلوقتي اللي انا قلت جيت لك. يعني ماشي انا بس عرفت. دلوقتي شفنا انا دلوقتي بحفظ القرآن وكده فبيجي علي مثلا ان انا احفظهم كده. فهل دي فيها حاجة؟ والله عاد السؤال يعني دلوقتي انا بحفظ قرآن فتيات وشباب. الله يهديك. فهل انا يقول ان انا حفظ القرآن ولا ايه؟ كم سنة؟ ايه في يعني انت كم عمرك؟ في كلية في انت كم عمرك يا فتى؟ انا كم 22 سنة. وفي درس بنات في الكليات؟ اه في. انت من الاربة من الرجال؟ من أولي الإربة من الرجال أم لست من أولي الإربة من الرجال؟ لا لست من أولي الإربة من الرجال. ما أنت فاهم سؤالي؟ لا مش فاهم صراحة. ما تقول لي طيب يعني أنت لك في يعني رجل سوي ولا يعني ما لكش في الزواج؟ لا في الزواج يا شيخنا مش فاهم صراحة يعني ممكن إذا خلاص انت زي الشباب يعني زي الشباب صح؟ بتقول يا شيخنا؟ يعني انت شاب كسائر الشباب. اه شاب يعني شاب كسائر الشباب مش مريض يعني ولا حاجة. اه لا شاب. طيب زي كده يكون شاب 22 سنة وتزوج بنتا وتدرس بنتا في الجامعة ما تخشى على نفسك الفتنة؟ تخشى تخاف على نفسك ولا ما تخافش؟ اخاف طبعا. طب ما اللي خليك درس البنات؟ يعني انا مثلا في بنت او بنتين هما اللي بيجوا عليا ولكن الباقي اطول مني وكده يعني. اصغر منك بكم سنه يعني؟ بنات التانية برضه ولا بنات ايه؟ لا بنات يعني مثلا في الابتدائي في الاعدادي في الاعدادي تاني اعدادي كده. ابتعد عن البنات يا رجل يا صالح. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله. نحبك في الله والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا عندي سؤال لحضرتك. انا شغال مع والدي من وانا عندي 17 سنه. انا عندي 33 سنه دلوقتي. ايه. وكنت يعني بشتغل بايدي واسناني وكبرت معاه الشغل وعملنا بيت وبيتين الحمد لله يعني بقى في الوضع مختلف عن الاول. دلوقتي انا يعني والدي لا عايزني اشتغل لوحدي مثلا عشان انا عندي بيت ومصاريف واطفال واولاد ومصاريفهم العيال بتكبر ومصاريف بتكتر ولا يعني مثلا اجي اخد من الفلوس او اجي اصرف بيبقى فيه كل حاجة عليها تضييق شديد. يعني مضيق عليك في المرتب ويرفض انك تعمل في الخارج. هو مفيش مرتب خد اللي انت عايزه بس بيجي في الفعل